أحرم بالحج وصعد إلى منى وكمل بقية أعمال الحج. القارن وقد يسمى متمتعا كما ذكر الشيخ، لأن بعض الرواة يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقصوده ماذا؟ القران، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فقارن بين الحج والعمرة، وهو أن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو عمرة في حجة، أو عمرة وحجة. فإذا وصل البيت طاف وسعى إن أراد تقديم السعي، وله تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، ولم وبقي على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، فيكون التحلل الأول والتحلل الأكبر بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة، أو بعد رمي الجمرة وطواف الإفاضة. وعليه الهدي كالمتمتع. والمفرد أن يحرم بالحج وحده، يقول لبيك اللهم حجا، فإذا وصل البيت طاف وسعى إن أراد تقديم السعي، وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة أيضا. والفرق بين التمتع والقران والإفراد من ثلاثة وجوه: الأول أن كل من المتمتع والقارن عليهما الهدي، وهو دم شكر لا دم جبران، لأن الله وفقك للإتيان بنسكين من في نسك في سفر واحد، في سفر واحد. ودم الجبران غير، هو الذي يلزم بدل ترك الواجبات. والمفرد ليس عليه هدي إلا أن يتطوع. والفرق الثاني أن المتمتع إذا طاف وسعى تحلل من عمرته وبقي حلالا حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج. وأما القارن والمفرد فإنهما يبقيان على إحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. والفرق الثالث أن المتمتع وليس عليه إلا سعي، أن المتمتع عليه سعيان: سعي مع الطواف الأول للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. أما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن سعيا مع طواف القدوم أجزأهما عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإلا سعيا بعد طواف الإفاضة. أما بقية الأعمال فلا فرق فيها بين الأنساك الثلاثة فيما يتعلق بيوم التروية والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمرات والحلق أو التقصير وطواف الوداع، كل هذه والمبيت بمنى ليلتين وجوبا والثالثة استحبابا، هذه لا فرق فيها بين الأنساك الثلاثة. نعم، صلى الله عليك. إذن ما دام دم شكران لا جبران فينبغي أن يأكل منه ويتصدق. نعم، دمه. الفرق بين دم الجبران ودم الشكران أن دم الشكران وهو الهدي الذي يلزم المتمتع والقارن ويسن في حق المفرد أيضا، ليس بواجب، أن دم الشكران سن يسن لك أن تجعله أثلاثا، فتأكل الثلث وتهدي الثلث وتتصدق بالثلث. أما دم الجبران فإنه لا يؤكل منه شيء، وإنما يكون لفقراء الحرم. نعم. قال: وأفضل الأنساك التمتع، وأفضل الأنساك التمتع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة، ولما وصلوا إلى مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسق أن يفسخ. ولما وصلوا إلى مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا سائقا للهدي بقي على إحرامه، فراجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. قال: متفق عليه. من حديث جابر رضي الله عنه قال: وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد، ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره، ويدل لبقاء حكم القران والإفراد إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة. ففي صحيح مسلم رحمه الله من حديث حضلة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتبرا أو ليذينهما. هذا بالنسبة للأفضل من الأنساك الثلاثة، وأفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، ويرى بعض أهل العلم وجوب التمتع فقط. والدليل على الفضل على التفضيل أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه فعل ذلك، وأمر الصحابة وحثهم على أمر من لم يسق الهدي أن يقلب حجه إلى عمره ويكون متمتعا، إلا من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة. والذين وأوجبوا التمتع نظروا إلى إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي بأن يقلبوا حجهم إلى عمره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولا جعلتها عمره. والذي يترجح هو جواز الأنساك الثلاثة مع تفضيل التمتع ثم القران ثم الإفراد لفعل الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فإنه لو لم يكن باقيا مشروعا لما فعله ولما عدلوا عن التمتع إلى القران، وإنما كان قصدهم أن ينشئوا للعمرة سفرا مستقلا وينشئوا للحج سفرا مستقلا ليضاعف الأجر بإذن الله. فدل ذلك على جواز الأنساك الثلاثة، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. فالأولى بنا أن نبدأ الأولى في حق من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمره تأسيا بالصحابة وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من بقي على إحرامه مفردا أو قارنا فإنه لا شيء عليه. ويجوز أن تحول الإفراد والقران إلى تمتع ولا عكس، يعني ليس لك أن تقلب التمتع إلى قران وإفراد، يعني تنتقل من المفضول إلى الأفضل ولا تنتقل من الأفضل إلى ماذا؟ إلى المفضول، إلا في حالة واحدة: لو داهمك الوقت وخشيت أن يفوتك يوم عرفة، كمن مر به ظرف وما استطاع الوصول إلا فجر يوم النحر أو قبيل فجر يوم النحر ولم يتمكن من طواف العمرة وسعي العمرة، فإنه الحال هذه يمكن أن يقلب حجه إلى يقلب عمرته إلى ماذا؟ إلى قران. وكذا الحائض إذا جاءها الحيض وكانت متمتعة لكن جاءها الحيض قبل أن تطوف وتسعى للعمرة، وخشيت أن يضايقها ذلك إلى قرب مناسك الحج فلها أن تفعل ذلك تأسيا بأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، وتقلب تدخل العمرة تدخل الحج على ماذا؟ على العمرة، فتكون ماذا؟ قارنة. إذن صورتان لجواز القلب لا غير. الحائض إذا خشيت فوات الوقت جعلت العمرة حجا أو قرانا، والمتمتع إذا خشي فوات يوم عرفة، وما عدا ذلك فلا يجوز قلب العمرة إلى حج. نعم. قال: والقارن والمفرد إذا ساقا معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقي على إحرامهما حتى بقي على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمره لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك. والمعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجا نحر هديه إذا أتم عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية. وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك المتفق عليه. هذه المسألة متعلقة بما قبلها، وهو أن القارن، وهو أن كل من ساق الهدي من قارن أو متمتع أو مفرد فإنه لا يحل حتى ولو كان متمتعا، لا يحل حتى ماذا؟ يوم النحر، حتى يوم النحر. ومن كان جاء لعمرة فقط فإنه ينحر بعد أن يقضي عمرته، بعد أن يحلق أو يقصر. أما من ساق الهدي فإنه حتى ولو كان متمتعا فإنه لا يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. والذي ساق الهدي هو الذي أخذه من مكانه الذي أحرم منه، سواء حمله ماشيا معه أو حمله على سيارة أو أي مركوب كان. فمثل هذا هو الذي ساق الهدي. أما من وكل البنك، من هنا البنك الإسلامي، لا يعتبر قد ساق الهدي كما قد يفهمه البعض، وجاءتنا أسئلة كثيرة حول هذا. إذا وكلت البنك الإسلامي كما لو وكلت أي شخص آخر فإنك لا تعتبر سائقا للهدي، وإنما هذه وكالة وتعتبر قد اشتريت الهدي في وقته، فلذلك لا ينظر إلى ذلك على أنه سوق للهدي كما قد يفهمه البعض. نعم. قال: وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحجا به ويعتبرا به، ومثله الجارية الصغيرة، فإن كان مميزا أحرم بإذنهما وإن كان غير مميز أحرما عنه ونويا عنه، وليس الإحرام بالصبي والجارية واجبا على وليهما، فلو لم يفعل فإنه لا شيء عليه، والحج والعمرة من الصغير إذا أتى بهما نفل له لا يجزي عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج والعمرة بعد البلوغ. قال: وقد تقدمت الأدلة على ذلك في شروط الحج والعمرة. وإذا لم يقدر الصبي والجارية على رمي الجمار رمى عنهما وليهما. قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه. قال: ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار، ويمنعان بما يمنع منه الكبار. وإذا طاف بهما وليهما محمولين أو سعى بهما محمولين فينوي الحامل عن نفسه أنه طائف أو ساع، وينوي عن المحمول أيضا أنه طائف أو ساع. ولا يلزم وليهما أن يطوف بهما طوافا مستقلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت لهذا حج، فقال نعم ولك أجر. الحديث عند مسلم وقد تقدم. نعم. هذه المسألة مسألة من كان معه صبيان أو جواري، جواري يعني بنات صغار، وأراد أن يحرم عنهم، انتبه كلمة أراد، إذا لم يرد لا شيء لا يلزمه شيء، إذا لم يرد لهما إحراما فلا يترتب عليه شيء من مسائل الحج، لكن أراد أن يتقرب إلى الله بذلك فلا يخلو حالهما من أن يكونا مميزين أو لم يكونا مميزين. فإن كانا مميزين أي تجاوز سن السابعة فإنهما يلقنانه وإذا أراد لهما أن يحج أو يعتمر يلقنانه ما يريد لهما من حج أو عمرة، فإنه يلقنهما ما يريد عنهما من حج أو عمرة. أما إن كان غير مميزين فإنه يحرم عنهما وينوي ما أراد من حج أو عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ورفعت له صبيا قالت يا رسول الله ألي هذا حج، قال نعم ولك أجر. ومن المعلوم أنه لا يسقط عنه ماذا؟ حج الفريضة، لكن إذا أحرم عنه أو قال أمره أن يحرم وكان مميزا وجب عليه أن يجعله يتم، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وجب عليهما أن يتما، ولوليهما أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهو يطوف بهما معه إن كان محمولين أو كان ماشيين معه، ولا يلزمه أن يطوف عنهما طوافا آخر، بل ينوي عن نفسه وعن الصغير ابتداء منذ بدايته أو منذ ابتدائه الطواف، ولا يلزمه أن يعود فيطوف بهما طوافا آخر كما قد يفهمه البعض. والمقصود أنه يطوف معهما، أنهما يطوفان معه سواء كان محمولين أو ماشيين، ولا ويلزمهما أن يلتزما بما يلتزم به المحرم الكبير من فعل الأركان والواجبات والشروط واجتناب المحظورات. فإن كان طفلا رضيعا ويخشى عليه من تجريد إذا كان ذكرا لا ألبسوه ما يحتاج إليه من لباس وفدوا عنه بفدية، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. نعم تفضل. قال وإذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة فإنهما ينويان الدخول في النسك ويفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف بالبيت، فإنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال، لحديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. الحديث مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة، وقال صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الحديث متفق عليه. قال ولما لم يحصل من عائشة رضي الله عنها الإتيان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحيض، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التلعب وهو أدنى الحل فاعتبرت منه. الحديث متفق عليه. قال: ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة فله أن يعتبر بعد الحج كعمرة عائشة. وأما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والإتيان بعمر متعددة فذلك مما لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة بالعمرة وجلس وأصحابه في انتظار فراغها من العمرة لم يرشد أصحابه إلى أن يأتوا بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها، ولا سيما ما يترتب على ذلك بكثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين، والرسول صلى الله عليه وسلم عمره كلها وهو داخل إلى مكة ليس منها شيء أتى به وهو خارج من مكة. فيما يتعلق بأحكام النساء في الحج والعمرة إذا أتاهن الحيض أو أتاهن أو حصل لهن نفاس، فإن الأمر ميسور ولله الحمد والمنة، وذلك أنها تحرم على أي حال كانت إذا عزمت على الحج أو العمرة، فإن أرادت التمتع أحرمت بعمرة، فإذا وصلت إلى البيت تنتظر، إن طهرت قبل يوم التروية أو حتى قبل يوم عرفة وأمكنها أن تطوف وتسعى وتقصر وتدرك يوم عرفة وهي طاهر فلا بأس بذلك، إن لم تطهر أدخلت الحجة على العمرة وكانت قارنة كما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحصل لضباعة بنت الزبير وغيرهما. فالمقصود أنها تحرم وهي حائض وإحرامها صحيح وتؤدي جميع المناسك من المبيت بمنى يوم التروية ومن الوقوف بعرفة ومن المبيت بمزدلفة ومن رمي الجمرات ومن المبيت بمنى بعد ذلك ومن التكبير والتهليل التحميد والتلبية وما إلى ذلك غير الطواف بالبيت، فإنها تؤخره حتى تطهر، حتى ولو لم تطهر إلا في بعد أيام التشريق فإنه لا حرج عليها، وعندما تطهر تطوف وتسعى، فإن كانت ستغادر بعد ذلك مباشرة أجزأها ذلك حتى عن طواف الوداع. هذا ما يتعلق بأحكام الحائض والنفساء. لا يعيبهن ذلك، بعض الناس الآن يظن أنها من المصائب العظام أن تحيض امرأته، هذا أمر عادي كتبه الله على بنات آدم، فلا يجوز أن يعيرن بذلك ولا أن يلمن على ذلك. هنا مسألتان: المسألة الأولى أن البعض من الناس قد يترخص ويجعلها تطوف بناء على بعض الفتاوى بسبب أنها تريد أن تسافر مع رفقتها، وأرى أن هذه وإن قال بها بعض أهل العلم لكنك يا عبد الله أتيت بزوجتك وأختك وبنتك لتحج حجا مبرورا، والذي دلت عليه النصوص أن الطواف لا يصح بغير طهارة من ذلك ولا سيما من الحيض، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عده مثل كالصلاة من حيث الأحكام غير أنه يصح فيه الكلام عند الحاجة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية رضي الله عنها قد حاضت قال متأثرا بدعاء غير مقصود: عقراء حلقاء أو حابستنا هي، لظنه أنها لم تطف طواف الإفاضة. ما مفهوم ذلك أو حابستنا هي؟ أنها لو لم تطف سوف ينتظرها النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فهذا دليل على أن الحائض لا تطوف بالبيت مهما كان الحال، وإن رخص من رخص عند الضرورة القصوى، لكن الأولى بك أيها الحاج أن ترتب نفسك على مثل هذه الطوارئ وأن تحسب حسابها. المسألة الثانية: تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب منع الحمل لمنع دم الحيض، وبحكم التجربة من سنين وكثرة الأسئلة تبين أمران: الأمر الأول أن تعاطي هذه الحبوب أحيانا قد يضاعف عليها النزيف وقد لا تطهر، والأمر الثاني أنه قد يربكها فلا تميز العادة من الاستحاضة، والأمر الثالث أنه قد لا ينقي فقد توجد صفرة وكدرة طول الوقت، والصفرة والكدرة عند أهل العلم في زمن العادة تعد ماذا؟ تعد حيضا. لذلك إخواني أنا أوصي الجميع أن لا يعرضوا أنفسهم لمثل هذا، بل الأولى أن تترك الأمر كما أراد الله عز وجل، ولكن ينظمون أنفسهم من حيث السفر حتى لا تتعرض لمثل هذه الحال، والله الموفق. نعم. قال: يكون اللباس في الإحرام إزارا ورداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. الحديث عند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. قال: ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب. نعم. وللمحرم غسلهما إذا اتسخا وإبدالهما عند الحاجة، وله أن يغتسل أثناء إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخول مكة من بئر ذي طوى. الحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولحديث أبي أيوب الأنصاري في ذلك المتفق عليه. قال: في تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبسه إزارا ورداء واستواء الناس في لبس الإحرام لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والأمير والمأمور. في هذا التساوي في اللباس عند الإحرام تذكير بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت، فإذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله زلفى. نعم، لو كملت. نعم. ومن اعتبر في أشهر الحج ثم عاد. طيب. فيما يتعلق بالإحرام للرجل يتجرد من ملابسه المعتادة من سراويل وثياب وقمص وعمائم وطواقي وقلانس وخفين وكل ما فصل على هيئة الجسم أو جزء منه، ويحرم في نعلين أو خفين دون الكعبين إن سمي خفين، يعني لو لبس ما يسمى الآن بالجزمة التي تحت الكعبين فلا حرج عليه بدون جورب. ويستحسن أن يكون الرداء والإزار، الإزار والرداء، أبيضين نظيفين، وله أن يغسلهما وأن يبدلهما وأن يخيطهما إذا انقطعا أو إذا تشققا، وله أن يغتسل هو أيضا المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل دخوله مكة، ورد في هذا أكثر من حديث. وله أن يحرم بإحرام قد أحرم به من قبل أو بإحرام قد أهدي إليه، لأنه ترد أسئلة من هذا النوع: إذا أهدي إلي إحرام ماذا أفعل؟ تحرم به يا عبد الله، إحرام الذي أحرمته في العام الماضي. نعم تحرم به، ما في شيء. وهنا أنبه على بدعة يقع فيها البعض، وهو أنه إذا انتهى من الإحرام يقطعه خرقا صغيرة ويوزعها على أقاربه بعد أن يعود من الحج، ما الذي يستفيدون من هذا؟ تبركون. والله لا تنالهم منه بركة أبدا، وإنما هي بدع يزينها الشيطان للناس، وخرافات يزينها الشيطان للناس. فانتبهوا، هذا الأمر لا أصل له ولم يفعله أحد من السلف، وكل خير في اتباع من سلف. الأمر الثاني أيضا من البدع أن البعض من الناس يبقى بملابس الإحرام حتى بعد الحل، فإن قصدها فعل هذا قصدا وظن أنه أفضل فهو على خطأ، وإن كان قصده أنه لم يجد لباسا آخر فهذا معذور. وهناك أمر ثالث ننبه عليه، وهو أن البعض يتحيل على ملابس الإحرام. هناك السراويل التي قد تأتي من بعض البلاد ملابس إحرام ليست مخيطة لكنها مفصلة على هيئة السروال بأشياء لاصقة أو ملحمة بأي لحام آخر، فيقول لك هذا ما في مخيط إذا نلبسه، هذا خطأ. وكذلك الذي يخيط الإزار من الطرفين فيصبح كما يسمى في لغة العامة بالتنورة أو الفوطة أو الوزرة، فهذا خطأ أيضا لا يجوز. والبعض يجعل القميص والإزار يجعل لها بعض الكبسولات من الأزارير من القماش نفسه من هنا إلى أسفل، والتي يسميها بعض الناس بالكباسين، وهذا كله تحيل على ملابس الإحرام، ولا يعتبر من لبسها قد لبس ملابس الإحرام، بل إن استمر على ذلك فعليه الفدية، ولا يعتبر ويعتبر لم يتجرد من المخيط. فانتبهوا إلى هذه التنبيهات. تنبيه أخير، البعض من الناس يظن أنه إذا انقطعت نعلاه فإنه لا يغيرهما لكونه أحرم بهما، لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فغير النعلين وغير ملابس الإحرام واغسله متى شئت، وخطه إذا انقطع فإنه لا حرج عليك. البعض من الناس يظن أنه إذا خرج منه دم أو سقطت منه شعرات بمجرد الحك أو الوضوء أو الغسل أنه أن عليه شيء، هذا غير صحيح، لا شيء عليك البت في هذه التصرفات. لك أن تربط ملابس الإحرام بكمر أو بحزام وتلبس النظارة والساعة، لا حرج عليك إن شاء الله. نعم، تفضل يا شيخ. قال آخر فقرة بالله إلى أن أريد أن نمشي لأن غدا طيب نمشي قدر الإمكان. طيب على خير. قال ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره. ومن عاد أعد ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده، نعم، أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره، نعم. ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج، وعليه عند المرور بالميقات ثانيا أن يحرم بالحج أو بعمرة أخرى وهو الأولى، ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج، وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع. هذه المسألة يسأل عنها كثيرا، وقد قعد شيخنا قاعدة مهمة جدا، إذا عاد المحرم إذا أدى العمرة في أشهر الحج، أولا إذا أدى العمرة في غير أشهر الحج فلا علاقة لها بالمتعة، هذه قاعدة. الثانية إذا أداها في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته، مكان إقامته بالنسبة للوافدين الذين وفدوا قبل أشهر الإيش الحج وسكنوا في إحدى المدن في المملكة، فميقاته ميقات أهل تلك الإيش المدينة، ويعتبر قد رجع إلى ماذا؟ إلى بلده، وقد انقطع تمتعه، قد انقطع تمتعه. أما لو أنه أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر إلى المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي أو لأي غرض آخر، فإنه الحال هذه، وإن لم ينقطع تمتعه إلا أنه لا يتجاوز الميقات بدون ماذا؟ بدون إحرام، لا يتجاوز الميقات بدون إحرام. ومن كان مترددا كالسائقين فيمكن أن لا يحرم إلا في آخر سفرة يتوجه فيها من المدينة إلى ماذا؟ إلى مكة. وسواء أحرم بعمرة أخرى أو أحرم بحج فقط فهو متمتع في كلا الحالين، وعليه هدي واحد ولو أدى عمرتين، إذ المقصود أنه أدى عمرة في أشهر الحج وأحرم في عامه بالحج دون أن يرجع إلى بلده أو مكان سكنه. نعم فضل. قال: ولمن الحج الفرض أو اعتبر عن نفسه أن يحج ويعتبر عن غيره من أقربائه وغير ممن تجوز النيابة عنه فرضا ونفلا، فرضا أو نفلا، سواء كان ذلك إحسانا من الحاج إلى المحجوج عنه أو كان في مقابل مال، لكن إذا أخذ شيئا فلا يجوز أن يكون الباعث عليه المال، فإن ذلك مذموم لأنه بالإرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج، فإن الحج للأخذ مذموم لأن الحج فيه وسيلة والأخذ والأخذ غاية، وأما الأخذ للحج فمحمود لأن الأخذ فيه وسيلة والحج غاية. وهذا كمن يحب أن يحج مع الناس وليس له مال يحج به فأراد الوصول إلى الحج بما يأخذ من المال. وإذا حج عن غيره لوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه، وله أن يتلفظ بما لوى فيقول: لبيك حجا عن أبي أو أمي أو عن فلان، ويسميه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال: حججت؟ فقال: لا. فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الحديث عند الطبراني في الصغير بإسناد الرجال وثقات، إلا عبد الرحمن الرقي قال عنه الحافظ بالتقريب صدوق فإسناد الحديث حسن. قال: وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل طرقا يكون بها صحيحا لغيره وصحه الألباني، ونقل تصحيحه عن البياقي وابن الملقن وابن حجر. قال: وفيه دليل أيضا على أن من لم يحج عن نفسه أنه لا يحج عن غيره. قال: ويجوز حج المرأة على الرجل، لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في حج الخثعمية على أبيها، المتفق الحديث متفق عليه. قال: وقد تقدم. ويجوز حج الرجل على المرأة لما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إلا أختي نذرت أن تحج وإلها باتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ أكنت لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء. قال: والذين يجوز أن يحج ويعتبر عنهم ثلاثة: الميت والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. وحديث حج الرجل عن أخته يدل على الحج عن الميت، وحديث الخثعمية عن أبيها يدل على الحج عن الهرم الكبير، ومثله في ذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه. في هذه الأمور خمس مسائل. أولا، فاتتنا مسألة نبه عليها شيخنا حفظه الله، وهي مسألة التردد من التنعيم الذي يفعله بعض الناس بعد الحج. هذا التردد لم يفعله الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد رخص لعائشة رضي الله عنها بعد إلحاح منها في أداء العمرة من أقرب الحل وهو التنعيم، فإنه ليس المقصود التنعيم من أجل أنه التنعيم، وإنما المراد أن ذلك كان أقرب الحل. ثم إنه لم يحرم معها أحد، بل الذي دلت عليه بعض أدلة أن أبخاها عبد الرحمن لم يعتمر معها، فلذلك فإن تكرار العمرة بعد الحج بهذه الطريقة التي يفعلها بعض الناس فيها عدة محاذير. المحذور الأول أنه لم يفعلها أحد من السلف، والمحذور الثاني أن البعض يفعلها تخلصا من الهدي، لا يريد الأفضل وإنما يفرد ليتخلص من الهدي. والمحذور الثالث أن في تكرار العمرة في تلك الأيام أذى ومضايقة للمسلمين الطائفين والساعين، بل وفيه إرباك للسير، وفيه إرباك للمسلمين في الطواف والسعي في أيام التشريق. ولذلك ومن هنا قال أيوب السختياني رحمه الله: لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم أيؤجرون أم يؤزرون. فلذلك علينا أن ننتبه لهذه المسألة. أما المسائل التي ذكرها الشيخ هنا ففيها من المسائل ما يأتي. من هذه المسائل أولا مسألة الحج عن الغير. أولا أن من أراد أن يحج عن نفسه عن غيره فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه، وقد سمعنا الأدلة التي أوردها الشيخ حفظه الله. وثانيا أنه يجوز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، وقد سمعنا الدليل على ذلك. وثالثا أن الذين يحج عنهم هم أحد ثلاثة: إما أن يكون متوفى، وإما أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والنزول يشق عليه ذلك، وإما أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. وأما الصحيح المعافى فإنه لا يحج عنه وإن كان قادرا جسديا ولم يقدر ماليا، لأن كثير من الناس يقول: أبي لا يستطيع أن يأتي لقلة ذات اليد. أقول: لا تحج عنه إلا إذا كان مقعدا أو هرما كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة. ومن هذه المسائل أيضا أن من حج عن غيره إن كان حج بدون مقابل فهذا هو الأمر الذي يكاد يكون متفقا عليه وهو الأولى. وأما إن حج بنقود فإن عليه أن يخلص النية لله، وإن عليه أن يأخذ ليحج، وليس علي ولا ينبغي له أن يحج ليأخذ. فإن من حج ليأخذ هذا وإن كانت الوسيلة صحيحة إلا أن الغاية ماذا؟ باطلة. أما من أخذ ليحج فإن الغاية صحيحة، ولذلك صح ذلك، وينبغي له أن يخلص النية في هذا ليستفيد ويدعو لنفسه ولمن أنابه في هذا الباب. نعم، تفضل الشيخ. السلام عليكم. الشيخ استدرك علينا مسألة ونحن نسينا أن نستدرك عليه مسألة. أحسنت. قوله: يستحب إزار ورداء أبيضين. نعم. يستحب دليل. قوله يستحب إزارا أبيضين نظيفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم برداء وإزار أبيضين، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفضل البياض، وهذا لا يمنع من لبس غيرهما. نعم. ليست يستحب الفقهاء، يستحب عند الفقهاء رحمه الله. نعم، الاستحباب هذا المقصود الاستحباب على حقيقته. اي نعم، على حقيقته عند الفقهاء عموما يستحب الأولى عند أهل العلم تفضيل ماذا؟ البياض مع جواز غيره بشرط عدم التشبه. نعم، صلى الله عليكم. قال التلبية. نعم. قال: التلبية مصدر لباء، قال في العمرة والحج لبيك. قال: وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند إحرامه: لبيك عمرة وحجة. قال ولبيك جواب حسن يجيب به من لودي. وقد جاء في أحاديث أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم إذا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم لبيك يا رسول الله، وفي بعضها لبيك وسعديك. منها ما جاء عند البخاري في رقم ورقم لعب عدها، وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود في باب الرجل ينادى فيقول لبيك، وفي كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري أيضا باب من يقول لبيك عند الجواب. قال والله عز وجل دعا الناس لحج البيت الحرام فقال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية، ومعنى ذلك أنك دعوتني يا رب لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك فلبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة. قال وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فعند الشيخين بالحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية عندهما عقب ذكر التلبية لا يزيد، قال رضي الله عنه لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قال وجاء تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أيضا الطويل عند مسلم بمثل حديث ابن عمر، وأيضا في صحيح البخاري بالحديث عائشة رضي الله عنها دون لا شريك لك في آخره. قال وروى النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط الشيخين بالحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. وعند مسلم عقب الحديث وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يزيد فيها أي تلبية لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. قال في صحيح مسلم أيضا عقب الحديث المذكور وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. قال وقد اشتمل تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله. والحج كغيره من العبادات يجب أداؤه خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والإخلاص والمتابعة شرطا قبول العمل. واشتملت التلبية أيضا على تعظيم الله والثناء عليه وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل باللعب المستحق للحمد والثناء. قال وأما تلبية المشركين فهي مشتملة على نقض التوحيد بالشرك، إذ يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فعند مسلم الحديث بن عباس رضي الله عنه أنه قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قدل قدل، فيقولون إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، فيقول هذا وهم يطوفون بالبيت. هذه مسألة باقي. قال يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قدل أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد فلا تضيفوا إليه الشرك. قال ويسحب للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث سائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد ضر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. الحديث عند النساء وغير بإسناد صحيح. قال بل المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية. قال الترمذي عقب الحديث ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. هذه التلبية هي من أعظم شعائر الحج، لأنها كلمة التوحيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهل بها بعد أن استوت به راحلته، بعد أن حدد وقال لبيك اللهم حجا وعمرة، ثم أخذ يلبي هو وأصحابه ويرفعون أصواتهم بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ووردت ألفاظ أخرى ثابتة، بعضها مرفوعة وبعضها موقوفة على بعض الصحابة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق، وكان الصحابة يقولون لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، وكان ابن عمر يزيد لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء إليك والعمل، ونحو ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. فالذي ينبغي لنا أن نتقيد بذلك ولا نزيد عليه. ومعنى كلمة ومعنى التلبية هي كلمة التوحيد بذاتها، يعني كلمة لبيك الله، جملة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هي بعينها معنى لا إله إلا الله. فلا لبيك اللهم لبيك إلا الله، لبيك لا شريك لك لبيك لا إله، فهي كلمة التوحيد بنصها وبعينها. فالواجب علينا أن نرفع أصواتنا بها مع التأمل والتدبر، والرجال يرفعون أصواتهم بها حتى تبح حلوقهم، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمر جبريل إياه. والمرأة لا ترفع صوتها بل تلبي فيما بينها وبين نفسها. ومما ينبه عليه هنا أنه لا ينبغي تنغيم التلبية بحيث تردد بصوت منغم مطرب كما يفعل الكثير من الناس، ولم يرددوه إلا لما يجدون من لذة اللحن دون أن يتذوقوا معانيه التي هي خلاصة التوحيد. وكما نبه شيخنا حفظه الله على أن العمل أيا كان مبني على ركنين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن في تحديد هذه التلبية تحقق الإخلاص، تحقق الإخلاص، ونفي ما كان يردده أهل الجاهلية الذين كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأبطل هذا وجيء بكلمة التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تبدأ التلبية من تاريخ من وقت الإحرام إلى أن تصل إلى الحرم وإلى أن تصل، وبالنسبة للحج إلى أن تصل إلى منى، إلى الجمرة، إلى أن تصل إلى الجمرة. فعلينا أن نتقيد بذلك وأن نتنبه له، وأن لا نختلط أو نخلط بعض الأصوات المنكرة وبعض الإضافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال رسل الأخيرة المتعلقة بالتلبية. قال: ويبدأ في التلبية بالحيل الإحرام للحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة، بانتهاء رمي جمرة العقبة، لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في ذلك. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرح حديث الفضل المذكور، قال: ونص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال: واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند إتمام الرمي. فذهب إلى الأول للجمهور وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي. قال ويدل له ما روى ابن خزيمة رحمه الله من طريقه إلى ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أخي أنه قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاد. قال ثم قطع التلبية مع آخر حصاه. قال ابن خزيمة رحمه الله هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات. أعد الحديث. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أخيه الفضل أنه قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصات. قال رضي الله عنه ثم قطع التلبية مع آخر حصاه. قال ابن خزيمة رحمه الله هذا حديث صحيح مفسر لما أهم في الروايات الأخرى. وقال وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. والحديث في صحيح ابن خزيمة. قال فهذا الخبر. قال ابن خزيمة أيضا فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها. قال وأما المعتبر فيقطع التلبية عند بدء الطواف. صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في سنن البيهقي. وعز الترمذي عقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم وذكر منه سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قال والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إسناده ضعيف. قال حديث عن ابن عباس ألا تلبية في العمرة عند بدء الطواف إسناده ضعيف مرفوعا إسناده ضعيف. هذا ما يتعلق ب يعني وقت التلبية بعد أن بين أنها أمر مهم في الحج. فإن هذه التلبية هي خلاصة التوحيد لمن قالها بقلبه وناطقا لمن قالها بلسانه ومعتقدا بقلبه عاملا بجوارحه. وأنها يعني كلمة عظيمة ينبغي المسلم أن يتفهمها وأن يعيها وأن يخلص عندما يتكلم بها أن يخلص لله سبحانه وتعالى عندما يتكلم بهذه التلبية. ويتعني إجابة يا ربي أجيبك إجابة بعد إجابة. فلذلك لا بد من هذه التلبية ولا بد من العناية بها ويعني ولا بد من العناية بالألفاظ التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنها تنتهي بمجرد الوصول إلى البيت ولا تدخل في الطواف ولا في السعي. وكذلك يوم النحر فإنها تنتهي بمجرد وصولك إلى الجمرة. أما بعد ذلك فتستبدل بالتكبير المعروف بالتكبير المطلق والتكبير المقيد. ومن تأمل هذه التلبية يجد أن التوحيد كله يتجلى فيها. توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم تفضل. بدأ أحسن الله إليكم في دخول المسجد الحرام. صحيفة 95 و... لا لا نختم إن شاء الله لأن الأدعية كثيرة. أيوة. ونكتفي ب... و... كل كم الجميع كم جميع 174 والأدعية كم نختم الأدعية أحسن الله إليكم كثيرة. طيب لا أقرأ منها شيئا ولا ذا. طيب خلص تفضل اقرأ الأسئلة. إذن دعم 150 الأدعية بارك الله فيكم 21 صباح. اي طيب نقرأ منها جزءا والباقي نعم تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين جميع المسلمين. شيخنا سلمك الله سائل كريم يقول هل أستطيع أن أعتبر عن نفسي وزوجتي وهي في بلدي؟ يعني يعتبر، هذا نبهنا عليه قبل قليل، إن كانت زوجتك صحيحة يعتبر عنهما في عمرة واحدة، لا يمكنها، هذا لا يمكن، لا في عمرة واحدة بل ولا في عمرتين، يعني حتى ليس لك أن تعتمر عنها إذا كانت حية قادرة على المشي، أما إذا كانت مقعدة أو مريضة مرضا مزمنا لا يرجى برؤه أو كانت متوفاة فتعتمر عنها بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. نعم. أما اختصارا ليؤدي عن نفسي وعن زوجتي بائل. لا لا، الاختصار هذا غير وارد. نعم. سأل الله إليكم، يقول شاع في كثير من البلدان، يزعم أنه في كل البلدان، نعم، يقول الذكر الجماعي بالطبل. نعم. نعم. ما حكمه؟ لعلي أتحفظ على كلمة أخي وفقه الله في كونها في كل البلدان، هذا غير صحيح، وإنما من يجعلون الطبل جزءا من الذكر هم من الشذاذ في بعض البلدان، من الشذاذ في بعض البلدان، ومتى كان الطبل والزمر ذكرا إنما هو ذكر لإبليس والشيطان. وصاحب أخونا صدق، أنا سمعت وكنت في بلد ما ذات يوم طبلا وزمرا، فقلت لهم هل هذا مسرح ولا سينما؟ قالوا لا، هذا مسجد. قلت والمسجد فيه هذا الطبل؟ قالوا نعم، هذا يدعون أنه ذكر لله، والطريقة الفلانية فيها طبلها طبل معين والطريقة الأخرى لها طبول معينة، وكل طريقة من الطرق المنحرفة لهم طبول مخصوصة. وقد شهدت هذا أيضا في بلد آخر في أكثر من 70 طريقة، لكل طريقة مخيم قد أقيم في ساحة كبيرة، وكل ما مررنا على مخيم مررنا للعبرة وللنصح. نعم، وإذا بذلك المخيم يطبل ويزمر ويظن أن هذا ذكر لله وهو ذكر لإبليس. فالطبول ومما يحفزهم على ذلك أن البعض منهم يصيبه الزار ويغمى عليه، فإذا سقط قالوا الآن هذا من جراء ذكر الله، من الهوهوة والحوحوة والطبطلة، عندما يقولون هو هو حي حي حو حو، هذا ليس ذكر لله، لا يجوز هذا، هذا لعب، لعب بكتاب الله ولعب ليس الهوهوة من أسماء الله يا عبد الله، اسمها هوهوة كأنها نباحة وعواء، لا تجوز هذه أبدا. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر. سلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إخواني، يعني المخالفة في الذكر، ذكر الله عز وجل، اتخذت عدة أشكال مخالفة للسنة، من ذلك أن يصحبها طبل وزمر، وأنت تريد أن تتقرب إلى الله يا عبد الله، وعرفت أن من شروط العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله الإخلاص والمتابعة، وأنا أسألكم هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أصحابه؟ هل فعله أحد من التابعين أو من الأئمة 4 وغيرهم؟ إنما فعله بعض المرتزقة يطبلون من أجل أن يمدوا أيديهم للناس، والناس يأتون ويعطونهم نقودا بدعوى أنهم يذكرون الله، وهم درويش لا يفقهون من الحق شيئا. الأمر الثاني أيضا من المخالفات الأذكار الجماعية، من المخالفات تحويل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحن وغناء، من المخالفات ما يسمى بالابتهالات الدينية. هذا كله غناء، كله غناء لا خير فيه. ألا قل لهم قول عبد النصوح: وحق النصيحة أن تتبع متى علم الناس، وحق النصيحة أن تستمع متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. الصحون يعني يملؤون بطونهم ثم يتناهقون كما تتناهق الحمر. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغناء، وياسين لو تليت من صدع. يعني يقول لو سمع سورة ياسين أو غيرها من القرآن ما تغير، لكن عندما يسمع هذا الراقص المغني الذي يزعم أنه يذكر الله وهو يمثل طريقة إبليس في الذكر، فإنه يتأثر ويصيبه الزار ويغمى عليه ويتمايل يمينا وشمالا. وعندما يسمع الناس يقول الله الله، يعني إكبارا لهذا، وهذا منكر، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فكذلك من المنكرات ما نسمعه الآن من بعض الأخوات عندما يأتينا للزيارة الصباح من الزغرطة: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الصحابة كانوا لا يرفعون أصواتهم عند النبي حتى بعد إيش؟ حتى بعد وفاته، حتى وبعد وفاته يعملون بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فهل هذا من احترام النبي صلى الله عليه وسلم أن نحول الأذكار والصلاة والسلام عليه إلى غنى وإلى طبل وإلى زمر، وإلى أن نمد حلاقيمنا وحناجرنا على غير الطريقة المحمدية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كل هذه بدع، والله وتالله، وأحملكم هذه الأمانة أن تبلغوها إلى من ورائكم، والله وتالله إن هذا العمل غير مقبول، والله غير مقبول، لأن البدع لا تقبل. وقدمنا إلى، يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهل هذا الغناء من الطبل والزمر والصلوات التي تغنى هل عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أم هل عليها هدي الصحابة، أم أنه ابتدعها المرتزقة وأكلت أموال الناس بالباطل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فانتبه يا عبد الله، الأمر خطير. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. ألا رجل جاء مرة إلى الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة، ومن هو مالك الذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة. جاءه رجل قال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال السائل المسكين: لكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: أية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها تقرب بها إلى الله. فقال مالك رحمه الله: لا تفعل، ألا يسعك ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فانتبه يا عبد الله، وأوصيك في الختام بتقوى الله، وأوصيك بإخلاص العمل لله، لا تعمل لأصحاب القبور، لا تدعو أصحاب القبور، فإن من دعا أصحاب القبور لا عمل له، ولا حج له، ولا صلاة له، ولا زيارة له، ولا عمل له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. إذا لا تأتي عند أصحاب القبور وتقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، فهذا هو الشرك الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. والله يا عبد الله، لا فرق بين من يقول مدد يا رسول الله وبين من يقول مدد يا اللات والعزة. إذ الكل مخلوق والمخلوق لا يسأل. من يقول مدد يا ولي فلان وبين من يقول مدد يا منات يا هبل، أبدا لا فرق، لأن الكل مخلوق والمخلوق لا يدعى من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلاء. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول كلمة بسيطة جدا عند الناس، قال ما شاء الله وشئت، أقره أم أنكر عليه؟ ها؟ غاضب وأنكر عليه، وقال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله عدلا في الرواية الأخرى، بل ما شاء الله وحده. سبحان الله، أيهما أعظم، ما شاء الله وشئت أو مدد يا رسول الله؟ أيهما أخطر؟ أيهما أخطر؟ مدد يا رسول الله شرك أكبر، وما شاء الله وشئت شرك أصغر. فانتبه، عليك أن تحذر من الشرك الأصغر والأكبر، إذ كلها خروج عن طاعة الله. والشرك الأكبر يحبط الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا تذبح لغير الله، لا تأكل من الذبائح التي تذبح على أعتاب الأولياء. الأولياء مساكين لا يملكون شيئا من دون الله، والله مساكين، هم بحاجة إلى دعائك، بحاجة إلى أن تدعو لهم إن كانوا من المسلمين، وإن كانوا ممن يدعون إلى عبادة أنفسهم فهم إيش؟ فهم طواغيت. إذا كان ممن يقول إذا كنت في هم وغم ونادني فهو طاغوت يجب عليك أن تكفر به. فمن يكفر بالله، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد